الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. نعم، هذه قاعدة، يعني دائما لا تصاحب إلا صاحب طاعة. نعم. ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أي لكن الحديث هذا ضعيف. نعم. وفيها: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير. والضفير الحبل. وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة. وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال. قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع، فكيف بأمة التمتع؟ وإذا وجب إخراج الأمة، يعني هذه أمة إذا أخذها شخص الخدمة مثلا كبير في السن ما يريد أن يطاعها وإنما تخدمه، والإسلام أمر ببيعها بعد أن زنت، فكيف وهو ما يطاعها مثل مريض أو عنين؟ فكيف إذا كان الرجل يطاع هذه الأمة ثم تزني؟ يعني عقوبتها أشد، لأنها يقربها اثنان: السيد والمحرم هذا. نعم. وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ نعم. فإذا كان هذا في الإماء فما ظنك بالأحرار أيضا؟ نعم. والعبد والمملوك نظير الأمة. نعم. ويدل على ذلك كله ما والعبد ها؟ والعبد والمملوك نظير الأمة، أظنها والعبد المملوك. والعبد المملوك نظير الأمة. أيوه، يعني الذكر أيضا مثل الأنثى لو زنى. نعم. ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك. إيه، مثلا شخص أعوذ بالله زوجته تزني يدخل الحديث هذا وهو يعلم، أو أمته تزني يدخل هذا الحديث اللعن. نعم. وسواء كان الإيواء بملك يمينه أو نكاح أو غير ذلك، لأن أقل ما في ذلك ترك إنكار المنكر. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.